أعوذ من الشيطان الرجيم. وأرسلنا السماء الله ينور عليك ما شاء الله. وأرسلنا السماء Oh! الله الله الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله الله عليك الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله الله الله الله الله الله نعم نعم الله الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكنت الليل والنهار وهو السميع Mm-hmm.